السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام في مصر تم قتل راهب نصراني في دير، فجاء رأس الكنيسة المصرية الملقب بتواضروس وأصدر حزمة من القرارات، وهذه القرارات موحية بأن قتل هذا الراهب وراءه رهبان آخر أو وراءه فضيحة يراد التستر عليها، والحكومة المصرية لم تتدخل في الموضوع أبدا، وهؤلاء دولة داخل الدولة. بعد إصداره لهذه التعليمات، اثنين من الرهبان حاولوا الانتحار، أحدهم انتحر فعلا، وأحدهم شرب ثم كأنه وسلم، وتم شلح راهب، شلح يعني تجريده من الرهبانية، وتمت إعادته إلى اسمه العلماني. عند النصارى العلماني هو ما يقابل الراهب، يعني كما نسميه نحن عامي، لأنهم عندهم هذه القسمة، رجل دين ورجل لا دين، أما نحن معاشر المسلمين كلنا رجال دين، هذا الذي ينبغي، تسمية رجال الدين هذه تسمية كنسية، لا، نحن كلنا رجال دنيا ودين، الدين وديننا لا ينفصل عن الدنيا أصلا. كلمة رجال دين هي كلمة ناشئة عن أن كون الإنسان متدين ينبغي أن ينعزل عن الدنيا تماما ويترهبن. ما هذه القرارات وما علاقتها بقرار الشلح وما دلالاتها على حادثة القتل، وكيف نستفيد نحن معاشر المسلمين من مثل هذه الحادثة؟ من قرارات وادرس أن الرهبان من هنا إلى عام لا يؤتى بأي راهب جديد، لا يقبل أي إنسان يريد الترهبن، لا يرسم راهبا. القرار الثاني أن الرهبان ينبغي أن يتركوا مواقع التواصل الاجتماعي. القرار الثالث أن الرهبان ينبغي أن لا يحضروا حفلات الأفراح. القرار الرابع أن الرهبان ينبغي أن لا يذهبوا حتى في الجنائز. والبيع والشراء مع الرهبان، لأن كل راهب في ديرة، في الدير، الدير يكون كبيرا ويكون تبعه أفدنة، وهو يزرعها ولا ضرائب عليه، ويشتري منه تجار النصارى للبركة، فيجمع أموالا كثيرة، وهو تواضرس في قراراته قيد هذه العملية وقال لا أحد يشتري منه. يعني الآن تواضرس يريد أن يرهبنهم جيدا. الراهب الذي تم شلحه كان في قرار الشلح الحديث عن العفة. طيب لماذا توادرس أعطى كل هذه القرارات خصوصا الأفراح والجنائز، وقال في ومواقع التواصل، وقال حتى حفلات رسم الراهب لا يحضرها أحد ألماني، يعني غير راهب. هنا نستحضر قول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. مفتاح الكلمة الحديث عن العفة في قرار شلح ذلك الرجل. لماذا لا يريدهم أن يحضروا حفلات الأفراح ولا الجنائز، ولا أن يحضر علمانيين لحفلات الكراثة، ولا أن يبيع ويشتري أحد منهم، ولا أن يدخلوا لمواقع التواصل؟ هو رأى أن مثل هذه الأمور هي التي أدت إلى دخول الانحرافات على الرهبان، إلى دخول انحرافات على الرهبان. يبدو أنه كانت هناك فضيحة، وأن هذا الراهب مثل الذي قتل كان مشاركا فيها أو اكتشفها فقتلوه، وهكذا. طيب ما الذي نستفيده معاشر المسلمين، ولماذا توادرس منعهم من هذا الموضوع؟ حفلات الجنائز والأفراح ومواقع التواصل عند النصارى مختلطة، والنصارى عندهم النساء لا يراعين حجابا نهائيا حتى داخل الكنائس. يعني نادر في الكنائس، الكنيسة المصرية نوعا ما رأيتهن وهن متواضر يغطين شعورهن.